اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من كل الذنوب ونتوب إليك، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، ونية خالصة، وعزيمة راشدة. اللهم عافنا في أبداننا، عافنا في أسماعنا، عافنا في أبصارنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء، ولأسقامنا شفاء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا، واجعله شفيعا لنا يوم نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم املأ قلوبنا توحيدك، اللهم املأ قلوبنا توحيدك، اللهم املأ قلوبنا إيمانا وتوكلا عليك، واستعانة بك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا نفاق بعده، ويقينا لا شك بعده، وإخلاصا لا رياء بعده. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في مرضاتك، واستعملنا في نصرة دينك وأوليائك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم من كان منهم في نعيم فزده نعيما، ومن كان منهم في عذاب فخفف عنه وارحمه يا أرحم الراحمين. وارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اجعل أعمالنا كلها صالحة،